قال الإمام النسائي رحمه الله: الصلاة في قميص واحد. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا العفاف عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني لأكون في الصيد وليس علي إلا القميص، أفأصلي فيه؟ قال: وزره عليك ولو بشوكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الصلاة في القميص الواحد. المقصود من الترجمة بيان جواز الصلاة في القميص الواحد، وأنها مثل الثوب الذي هو يلفه على نفسه ويصلي فيه، وكذلك القميص الذي يكون مخيطا على مقدار الجسد يكون له أكمام وله جيب، فإنه يصلى فيه ولو لم يكن معه لباس آخر. وقد أورد النسائي في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في الصيد وليس عليه إلا قميص واحد أبى يصلي فيه، فقال له: وزره ولو بشوكة، يعني وصلي فيه، يعني والمقصود أنه يزر جيبه، يزر جيبه حتى لا تنكشف عورته وحتى لا تبدو عورته من جيبه إذا كان مفتوحا، لأنه ليس عليه زار ولا سراويل، لأنه ليس عليه زار ولا سراويل. فإذا لم يكن مزرورا أي جيبه، فإنه تبدو عورته وتنكشف عورته. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يصلي فيه، ولكنه يزره ولو لم يجد ما يزره به إلا شوكة يزره بها يربط بين أطراف جيبه حتى لا تبدو عورته وحتى لا تظهر عورته. والقميص كما ذكرت هو ما يخاط على مقدار الجسد، على مقدار الجسد دون الرأس، وله أكمام وجيب. وقد جاء في حديث الإحرام لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القمص، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. فبين عليه الصلاة والسلام أن المحرم لا يلبس القمص، وهو ما يخاط على مقدار الجسد، وهو ما يخاط على مقدار الجسد لا يلبسه المحرم، هذا هو القميص. لكن إذا كان ليس عليه إلا هو وليس عليه زر ولا سراويل، فإنه يزره بأي شيء ولو كان ذلك لشوكة حتى لا تبدو عورته، حتى لا تبدو عورته من جيبه. قلنا سأي أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو من شيوخ النسائي الذين أكثر من الرواية عنهم، وأول حديث في سنن النسائي شيخه فيه قتيبة بن سعيد هذا. وكثيرا ما يأتي ذكر قتيبة في شيوخ النسائي لأنه مكثر من الرواية عنه. حدثنا العطاف وهو ابن خالد، العطاف بن خالد وهو صدوق يهم، وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي. أبو داود، لا أبو داود في القدر، نعم أبو داود في القدر، خرج له في كتاب القدر، خرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي، يعني لم يخرج له الشيخان ولا خرج له ابن ماجه, وكذلك لم يخرج له أبو داود في السنن ولا البخاري في الصحيح ولا مسلم. عن موسى ابن إبراهيم مقبول, أخرج له أبو داود والنسائي, لم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه ولا الشيخان. عن سلمة بن الأكوع الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو صحابي مشهور, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: الصلاة في الإزار. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين أجرهم كهيئة الصبيان, فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. ثم ورد النساء هذا الكلمة: الصلاة في الإزار. وقد أورد فيه حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رجالا كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين أجرهم كهيئة الصبيان, فقيل للرجال: لا ترفعن رؤوسكم حتى يستوي رؤوسكن, فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وذلك أنهم كانوا عليهم أجر ضيقة عاقدينها, ولضيقها قد تنكشف عند سجودهم أو يبدو شيء من عورتهم, فأمرت النساء اللاتي يصلين وراءهم ألا يرفعن رؤوسهن إلا بعدما يستقر الرجال جلوسا, يعني أنهن يتأخرن في القيام من السجود عن الرجال بحيث لا يحصل رؤيتهن لعورات أحد من الرجال الذين أمامهن. وهذا يدل, وهذا اللباس الذي عليهم وهو الأزر بهذا الوصف إنما كان لقلة اليد وعدم القدرة على لبس ما هو كاف وما فيه الستر التام, فكانوا قليلي ذات اليد, ولهذا يكون هذا لباسهم في بعض الأحيان لأن هذا هو الذي يقدرون عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهو دال على الصلاة في الإزار, دال على الصلاة في الإزار. وهذا إذا لم يجد الإنسان يعني شيء آخر سواه, ولكنه إذا وجد شيء معه فإنه يضيفه إليه ك القميص أو الرداء الذي يغطي بقية يغطي أعلى الجسد. أما إذا لم يستطع إلا الإزار فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها, يكفيه ذلك. لكن إذا كان قادرا على ما هو أكثر من هذا فإن عليه أن يضيفه إليه. وقد جاءت السنة كما في الحديث الذي سيأتي أنه لا يصلي الإنسان في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء, يعني معناه أنه يكون على العاتق منه شيء, ولكنه إذا كان لا يستطيع أو لا يكفي فيستر العورة وهي من السرة إلى الركبة, وما عدا ذلك فإنه معفو عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان الإنسان قادرا فإنه لا يكتفي بالإزار وإنما يضيف إليه ما يستر أعلى الجسد, كأن يكون عليه ثوب آخر أو رداء يلتحف به يعني فوق الإزار, أو يكون عليه قميص. أخبرنا عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي, وهو ثقة مأمون سني, وصف بأنه سني لأنه أظهر السنة في بلده وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. البخاري ومسلم والنسائي ولم يخرج له أصحاب السنن الباقون الذين هم أبو داود والترمذي وابن ماجه. حدثنا يحيى وابن سعيد القطان المحدث الناقد المكثر من الرواية والمعروف بكثرة الكلام في الرجال بالجرح والتعديل، وهو الذي قال عنه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله بالجرح والتعديل عندما ذكره قال إنه إذا اتفق هو عبد الرحمن بن مهدي على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه، يعني بذلك أنهما مصيبان وأنهما أصابا الهدف وأن كلامهما حجة وأن كلامهما عمدة يعول عليه لأنهما لا يكادان يخطئان فيما يقولانه في الشخص في جرحه إذا اجتمع على ذلك. وحديث يحيى بن سعيد القطان أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، وسفيان يحتمل أن يكون ابن عيينة ويحتمل أن يكون الثوري، لأن يحيى القطان روى عن السفيانين والسفيانان روى عن أبي حازم ابن دينار، فكل منهما محتمل، والترجيح أو تمييز أحدهما لا يظهر لي أيهما المراد، لأن يحيى بن سعيد القطان بصري وسفيان الثوري من الكوفة وسفيان بن عيينة من مكة وأبو حازم مدني وسفيان بن عيينة مكي وسفيان الثوري كوفي، فكل واحد منهما يعني بالنسبة لأحد الشيخ للتلميذ أو الشيخ كان قريبا من بلده، لأن البصرة قريبة من الكوفة ومكة قريبة ومدينة قريبة من مكة، فلا ندري أي الاثنين، لكن الإهمال إذا كان في الشخص وكان دائرا بين شخصين وهما ثقتان فسواء عرف أو عرف أحدهما ميز أحدهما وعرف أو لم يعرف، لأن الإسناد دائر على ثقة، فهو إن كان هذا أو هذا فالإسناد صحيح ولا إشكال فيه، ولو لم يعرف أيهما، وإنما المحذور فيما إذا كان الأمر محتملا لاثنين أن يكون أحدهما ثقة والثاني ضعيفة، لأن هذا هو الذي يؤثر فيه اللبس والاحتمال. أما إذا كان الاثنان المحتملان يعني لم يميز أحدهما فإنه لا يؤثر الجهالة جهالة أي منهما أو تعيين واحد منهما، لأن الإسناد دائر على ثقة، فسواء يكون الثوري أو يكون ابن عيينة كل منهما حجة وكل منهما عمدة وكل منهما يعول على حديثه. وكما ذكرت في ترجمة يحيى ابن سعيد القطان روى عن سفيان السفيانين، وفي ترجمة أبي حازم بن دينار روى عنه السفيانان، فتعيين أحدهما ما لا أدري أيهما، لكن الجهل بذلك لا يؤثر، لأن أي واحد منهما ثقة فيكفي أن يكون عن واحد منهما ولو لم يعلم شخصه وعينه. حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار الأعرج المدني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو العباس، وقد ذكرت فيما مضى أنه ذكر بعض العلماء أنه لا يعرف في الصحابة من يكنى بأبي العباس إلا هذين، وهما أو سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فإنهما هما اللذان يكنيان بهذه الكنية وهي أبو العباس. وسهل بن سعد الساعدي حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه قال لما رجع قوم من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال لي أمكم أكثركم قراءة للقرآن قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود وكنت أصلي بهم وكانت علي بردة مفتوقة فكانوا يقولون لأبي أنا تغطي عن ابنك. ثم ورد النسائي حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه أن قومه لما جاءوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله يأم القوم أكثرهم قراءة فوجدوه أكثرهم قراءة فعلموه فنادوه وعلموه الركوع والسجود وجعلوه وقدموه ليصلي بهم وكان له بردة عليه بردة مفتوقة فقالوا لأبيه ألا تغطي عنا إثى ابنك يعني بشيء يواري هذا الفتح أو هذا الذي يبدو أحيانا من هذه البردة. ومن المعلوم أن هذا لقلة ذات اليد والمقصود من ذلك أن الإمام يعني يطلب فيه يعني أكثر مما يطلب في غيره يعني من التستر ومن لأنه إمام ولأنه قدوة لأنه وإن كان ذلك مطلوب من الجميع ولكن مع عدم القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد عرفنا في الحديث الفائت أن الجماعة الذين كانوا يصلون معه كانوا عاقد أجرهم وأنهم إذا سجدوا لضيق الأجر قد تبدو العورة فأمرت النساء بأن لا ترفع رؤوسهن إلا بعدما يستقر الرجال جلوسا حتى لا يرين عورات الرجال من ورائهم. فعمر بن سلمة الجرمي هذا كان البردة التي عليه فيها فتق وكان يبدو منها يعني شيء من العورة أو جزء من العورة فقالوا لأبيه هذه المقالة يعني والمقصود من ذلك أنه يعمل على أن يوجد له شيئا يواريه ويستر هذا الذي يبدو منه لا سيما وهو إمامهم الذي يصلي بهم. وقوله علموه الركوع والسجود يحتمل أن يكون المقصود أنه لصغره وأنه في سن التمييز وأنهم علموه يعني الصلاة ويحتمل أن يكون علموه الركوع والسجود يعني مع وجود هذا اللباس الذي عليه يعني الركوع والسجود يعني معناه أنه يحتاط فيه وحتى يعني لا تبدو أو يبدو ذلك الذي يكون من عورته عند ركوعه وسجوده أي ذلك الفتق الذي في تلك البردة. ويحتمل أن يكون لكونه صغيرا فكان يحفظ أكثر مما يحفظ غيره والرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فقدموه عليهم وجعلوه لأمهم لأنه هو الأقرأ والأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل. أخبرنا شعيب بن يوسف وهو النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. حدثنا يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة متقن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عاصم وهو ابن سليمان, وعاصم ابن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن سلمة, عن عمرو بن سلمة الجرمي وهو صحابي صغير أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وهو صحابي صغير رضي الله تعالى عنه. قال صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرق بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد النسائي صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته. قد أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وهي إلى جنبه وهي حائض, يعني معناها أنها نائمة أو أنها جالسة, وعليه مرط بعضه وعلي مرط بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرط هو الكساء, وكان ذلك الثوب يعني بعضه على عائشة وهي جالسة أو نائمة, وبعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي, وهو يدل على جواز مثل ذلك بأن يكون طرفه على المصلي وطرفه مع شخص آخر جالس أو نائم. والمقصود بالثوب هو القطعة من القماش كما ذكرت فيما مضى, لأن الثوب يطلق على هذا, قطعة من القماش يستعمل واحد من طرفها ويكون طرفها الآخر بالأرض أو يكون على شخص آخر. وفي الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت حائض وأن هذا المرض كان عليها وأن طرفه على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وذلك يدل على جواز مثل هذا العمل لأنه فعله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم, ابن إبراهيم بن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي, وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو محدث فقيه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. حدثنا وكيع بن الجراح المليح الرؤاسي الكوفي وثقة حافظ خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا طلحة بن يحيى, حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي وهو صدوق يخطئ, أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي يعني جده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العشرة المبشرين بالجنة, أحد العشرة المبشرين بالجنة طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو من المحدثين الفقهاء في عصر التابعين في هذه المدينة, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين الذين وصفوا بهذا الوصف, والذين إذا اتفق رأيهم في مسألة من مسائل الفقه قالوا فيها وقال فيها الفقهاء السبعة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود هذا هو أحدهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام, وهي المرأة وهي المرأة التي لا يعادلها امرأة أو لا يساويها امرأة ولا يماثلها في كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبع المكثرون ستة منهم من الرجال وواحدة من النساء وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وقال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ثم أورد النسائي هذا الترجمة: صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه. صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أورد النسائي فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني بل يكون على عاتقه منه شيء إذا كان ثوبا واحدا يعني يلتحف به، بمعنى أنه يجعل أطرافه على عاتقيه، وذلك لأنه يكون أمكن في التستر وأمكن في ستر العورة. وقد مر فيما مضى حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة في باب صلاة الثوب الواحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوب واحد ملتحفا به، جعل أطرافه على عاتقيه، جعل أطرافه على عاتقيه. فذاك فعله يعني حيث كان يصلي في الثوب الواحد ويجعل أطرافه على عاتقيه، وهنا يقول: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، بل يكون عليه شيء. وهذا فيما إذا كان ممكنا، أما إذا كان الثوب الواحد يعني صغيرا وضيقا ولا يعني ولا يتأتى، وأنه لو رفع إلى العاتقين يعني يبدو شيئا من العورة، فإن العورة هي التي تستر، ولو انكشف غيرها مما يراد ستره مع الإمكان والقدرة. أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور يحتمل اثنين، وهما محمد بن منصور الجواز المكي ومحمد بن منصور الطوسي. سبق أن عرفنا أن كل منهما يروي عن سفيان ابن عيينة، ولكن ولكن ترجيح أن يكون الجواز أقرب من أن يكون الطوسي، لأن سفيان بن عيينة مكي والجواز مكي، وسفيان ومحمد منصور طوسي ثاني. ومن كان من أهل البلد فإنه يكون أكثر ملازمة، فعند الإهمال يحمل على من يكون أكثر ملازمة، فيكون مراد بمحمد منصور هذا هو محمد منصور المكي، لأنه يروي عن سفيان. وسفيان بن عيينة مدني، فكونه أي محمد منصور المكي أقرب. وسفيان بن عيينة وسفيان ومحمد منصور الجواد أخرج حديثه النسائي وحده، ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. وسفيان بن عيينة هو المحدث الفقيه الحجة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حدثنا أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان المعروف بأبي الزناد، وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو ثقة وهو مدني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، المدني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقد عرفنا فيما مضى أن ألقاب المحدثين من الأمور المطلوب معرفتها في علوم الحديث، وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، فإن من لا يعرف هذا يظن أن الشخص الواحد يكون أنه شخصين مع أنه شخصان، مع أنه شخص واحد يذكر باسمه في بعض الأحيان ويذكر بلقبه في بعض الأحيان، وهو شخص واحد وليس باثنين. ومن لا يعرف الحقيقة قد يظن أن الواحد يكون اثنين فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر في لقبه مرة أخرى. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج يروي عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، والسبع المكثرون من أصحابه سبعة أكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: الصلاة في الحرير. وقال: أخبرنا قتيبة وعيسى بن حماد جغبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. ثم أورد النسائي الصلاة في الحرير، وأن ذلك لا يجوز، بل لا يجوز لبس الحرير مطلقا للرجال، لا يجوز لبس الحرير مطلقا للرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم وأورد فيه حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه فروج حرير فلبسه وصلى فيه ثم انصرف ونزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين. والمقصود من ذلك أنه لا يجوز لبس الحرير ولا يجوز الصلاة فيه، لبسه مطلقا لا يجوز والصلاة فيه لا تجوز، الصلاة فيه لا تجوز. ومعنى ذلك أن الصلاة من فعل ذلك فإنه يأثم لأنه لبس الحرير، ولكن الصلاة تكون صحيحة لا تكون باطلة، بل تكون صحيحة مع إثم صاحبها لكونه ارتكب أمرا محرما وهو لبس الحرير والصلاة فيه، وهو يأثم بلبس الحرير ولو لم يصلي فيه. رجل يأثم بلبسه للحرير ولم يصلي فيه، لأن الرجال ممنوعون من أن يلبسوا الحرير وقد حرم عليهم ذلك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث أخذ حريرا وذهبا وقال وأشار إليهما وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ويقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير وهو كساء قيل إنه مشقوق من ورائه، ولبسه وصلى فيه، وذلك لعله كان قبل أن يحرم الحرير، ثم إنه نزعه ونزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا المتقين. ويكون قوله لا ينبغي هذا المتقين هو بدء تحريمه ومنع الرجال من لبسه، وإنما قوله للمتقين لا ينبغي هذا للمتقين يعني إشارة إلى أن الذي يتقي هو الذي يمتنع عن الأمور الممنوعة والمحرمة. والتقوى كما هو معلوم أصلها من الوقاية، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين الذي الشيء الذي يخاف وقاية تقيه منه، هذا هو معنى المعنى اللغوي في التقوى، فإنه أصله من الوقاية، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه، مثل ما يجعل الإنسان على رجليه النعال والخفاف حتى يتقي بها الحرارة والبرودة والأشواك والزجاج والحطى وما إلى ذلك مما يضر القدمين. وكذلك أيضا يتخذ البيوت ويتخذ الخيام ويتخذ المظلات وما إلى ذلك لتقيه حرارة الشمس. وكذلك يتخذ الألبسة الثقيلة في الشتاء لتقيه البرودة. فالتقوى في اللغة أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء المخوف وقاية تقيه منه. أما في الشرع فهي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك باتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه التقوى في اللغة وفي الشرع. وقوله لا ينبغي هذا للمتقين أي الذين يتقون الله ويخافونه ويرجون ثوابه ويخافون عقابه، لأن من شأن المتقين أن يمتثلوا الأوامر وينتهوا عن النواهي ويفعل الأمور المشروعة وينتهوا عن الأمور الممنوعة. أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره قريبا، وعيسى بن حماد زغبة، عيسى بن حماد التجيبي المصري الملقب زغبة، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يروي عن يزيد بن أبي حبيب، يروي عن الليث، الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه المشهور، فقيه مصر ومحدثها، وهو ثقة ثابت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي مرثد عن أبي الخير وهو مرثد ابن عبد الله اليزني المصري، وهو ثقة مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولاه معاوية بن أبي سفيان على مصر، فهو ينسب إلى مصر، والإسناد مسلسل في المصريين، يعني من عيسى بن حماد إلى نهايته. والشيخ الثاني الذي هو قتيبة هذا هو الذي ليس مصري، وإنما المصري هو عيسى بن حماد، والإسناد من عيسى بن حماد إلى عقبة بن عامر كلهم مصريون، فهو مسلسل بالمصريين. عيسى بن حماد التجيبي المصري، وليث بن سعد المصري، ويزيد بن أبي حبيب المصري، وأبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري، وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه الذي سكن مصر وتولى إمارتها عن في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.